بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حديث رقم 6 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. أولاهن بالتراب. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، إناء أحدكم دي بيسموها إضافة تغليب، يعني ليست مقصودة لبيان حكم معين، لأن سواء كان الإناء ملك لك أو ملك لغيرك الحكم إيه؟ واحد. ما تقولش للنبي صلى الله عليه وسلم يقول في إناء أحدكم وده مش إنائي، ده إناء جاري، لا ما تفرقش. ها؟ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. يبقى ده دليل على نجاسة لعاب الكلب، والنجاسة دي نجاسة مغلظة. نجاسة إيه؟ مغلظة، ليس لها مثيل في الشريعة، لذلك نجاسة الكلب لا يقاس عليه، لها حكم خاص، يغسل إيه؟ سبع مرات، فيها واحدة بالتراب أولاهن، والأفضل أنها تكون إيه؟ الأولى، يعني تراب مع ماء، تراب مع ماء. أكيد في علة، أكيد في حكمة، وإن كنا لا نعلمها نحن سنسلم للشرع. يعني بعض الأطباء أو بعض الأفاضل بيقول أن لعاب الكلب فيه ميكروبات وفيه أشياء ضارة لا تقتل إلا بالتراب. خلت بالك، الحديث هذا يدل على وجوب غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات. طيب، هل بقية بدن الكلب نجس ولا طاهر؟ ها؟ أيوه أخي محمد، بقية جسد الكلب في خلاف العلماء، بعضهم بيشدد في المسألة دي يقول الكلب كله إيه؟ نجس، لأن اللعاب ده أصلا متولد من بدنه، إذا كان اللعاب نجس باب أولى الكلب يبقى كله إيه؟ نجس. لكن الكلام ده غير صحيح، لأن اللعاب ده أصلا بتفرض غدد في الفم، غدد في الفم، اللعاب بس هو اللي نجس، بقية بدن الكلب إيه؟ طاهر، بقية بدن الكلب طاهر. وده هيفيدك ان مثلا لو انت ماشي تمسح فيك كلب، انت عارفين الكلاب بعندها وفاء زياده شويه، خدت بالك، فممكن انت ماشي قاعد كده في اي مكان يجي يتمسح فيك الكلب، واجب عليك تغسل بقى مكان التمسح ده، لا يجب الا اذا تمسح بانفه وفمه. اللعاب وجد، يبقى لازم تغسل ايه؟ سبع مرات، اولاهن بالتراب. الحديث الاخر حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. حديث في نفس الحكم، ولكن في زيادة أن يكون الثامنة. يبقى هذا الأمر للتخيير، أن تكون الأولى أو أن تكون الأخيرة أو تكون إحداهن كما جاء في حديث آخر إحداهن بالتراب، هذا على سبيل التخيير. والأفضل أن تكون في الإيه؟ الغسلة الأولى، عشان يأتي بعدها الماء فيطهرها، ها، ويغسل كمان اللي التراب، يبقى شامل الطهارة ونظافة، طهارة ونظافة. والحديث بيشير إلى كراهة اقتناء الكلب وإن كان لحاجة، ويحرم الاقتناء إذا كان لغير حاجة، ودي مسألة مهمة بقى، دل عليها حديث أخر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلب غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط. دي مصيبة كبيرة، لأنه احنا للأسف تفشت العادة السيئة دي في بعض بيوت المسلمين، تليه برب الكلب ويعتني به أكثر من ابنه. إيه والله، واللي شايله على كتفه كده، والله، ومشي ابنه في الأرض وشايل الكلب، واللي يسميه بزبس واللي يسميه كتكت، ها، والكلب اللي عندهم حاجة إيه؟ يركب السيارات بقى ويعامل معاملة إيه؟ ها، معاملة يعني فخمة كده، إلى الله المشتكى يعني. وده من التشبه بالغرب، تشبه بالكفرة. ها، اقتناء الكلب محرم، تربية الكلاب محرمة إلا إذا كان كلب زرع أو صيد أو ماشية، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيع الكلب لا يجوز، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب حرام، في حديث آخر إذا جاءك صاحب الكلب يطلب ثمنه فاملأ يديه ترابا، فاملأ يديه ترابا. فلا يجوز بيع الكلب. منتشر طبعا في هذا الزمان بيع الكلاب، خاصة الكلاب اللي هي ليها يعني نوعية معينة أو مش عارف جنسية معينة، كلب أمريكي وكلب إنجليزي، خدت بالك؟ حتى الكلاب بقى ليها رخاء يعني مقدار وشأن عند الخلق، إلى الله المشتكى. حديث الثامن حديث عمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. خد بالك الحديث ده بيدل على مشروعية توضأ الأفاضل والأكابر أمام الناس وأمام الرعية للتعليم. عثمان فعل ذلك ليه؟ للتعليم، لينقل لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام الصحابة ليعلمهم، فده في مشروعية توضأ العلماء والأفاضل أمام الناس. وده أمر خد بالك يعتنى به، أن بعض الناس ربما مثلا الأب خاصة في الحمامات الحديثة دي يدخل ويقف على نفسه ويتوضأ، طب والابن يتعلم إزاي الوضوء؟ ممكن تجيه وتوقفه جنبك تقول له تعالى اتفرج عليا كده، لما يشاهدك مرة وراء مرة تتوضأ هذا الوضوء يتعلم هو ليه الوضوء. دي مسألة مهمة، هذا من أركان الدين. فعثمان رضي الله عنه أفرغ على يديه من إنائه، يبقى غسل اليد قبل أن يغمسها فين؟ في الإناء، وده مستحب. وإذا قام من النوم فيجب، أنا مر علينا الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، صح؟ حتى يغسله. طيب ثم أدخل يمينه في الوضوء، في مشروعية تناول الماء باليمين، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. إيه حكم المضمضة والاستنشاق؟ مين اللي هيقول؟ أيوة مستحب. تسمى جاي جميل يا حسين، مستحب. احنا قلنا طبعا فيها خلاف في العلماء، احنا مش هنطول بقى، ها؟ مستحب. ومن تركها فاته ليه؟ الأجر، وصح ايه؟ وضوءه وصحت صلاته. جميل. ثم غسل وجهه ثلاثا، الوجه ما يواجه به، ايه بقى حد الوجه؟ ان بعض الناس بياخد مية يطص بها ايه وشه كده، حتة دي بس كده ينزلها كده، ده توضأ؟ لم يتوضأ وضوءا صحيحا. يبقى حد الوجه من بنبة الشعر المعتاد، عشان واحد يبقى أصلع يقول له من بنبة الشعر ليه المعتاد إلى أسفل الذقن هنا. جميل. ومن الأذن إلى الأذن عرضا، يبقى في عرض وفي طول، يبقى تاخد الماء بإيدك الاثنين وتغسل وجهك. خدت بالك؟ مش خلي الماء تنزل كده وخلاص. والله تشوف واحد بلغ الأربعين من عمره لا يحسن أن يتوضأ، وبعدين يطلع يفتي في الدين، مشكلة والله. غسل وجهه ثلاثا، إيه حكم التثليث؟ مستحب اتفاقا، ما في خلاف، يعني ما في أحد من أهل العلم يقول وجوب الإيه التثليث، إنما يجزئ إيه مرة واحدة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احفظ توضأ مرة ومرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يعني ده ثابت وده والثابت. أنا بسألك أبو حميد، ينفع الواحد يتوضأ يغسل وجهه مرة ويده ثلاث مرات؟ تقول لي ده ظلم مخالف للعدل. لا مفيش حرج، جائز. ممكن تغسل وجهك إيه مرة واحدة واليد مرتين والقدم ثلاثا، ما في حرج، المهم أقل حاجة إيه مرة واحدة. هل يجوز الزيادة على ثلاث؟ هل يجوز؟ لا يجوز، أقل الأحوال أنه يكره، وقال بعض أهل العلم يحرم. الدليل فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول من زاد على ليه على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم. وده لعله من سد باب الوساوس. هم ثلاث مرات. وإحنا بس بننبه على حتة إن الأصل في الماء أنه ينتشر. الماء إيه؟ سريع الانتشار. يعني أنت لو صبيت على رأسك مية، المية هتجري ولا هتقف؟ هتجري. إن في ناس نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية بما عندهم وساوس، يعني يقعد يغسل في إيده 20 مرة ويقعد يبص لها كده يشك أن الماء وصل إليه. أو الله بعد ما غسلها 20 مرة. فدي الوساوس دي خطيرة، ها؟ تفسد على الإنسان دينه وعبادته، وتبغضه في عبادة ربه، وتبغض غيره. لما واحد مثلا داخل مرة، أول مرة المسجد داخل يتوضى، إلا واحد من إياهم دول قاعد يغسل فيه نص ساعة، بيغسل فيه، يقول إيه ده؟ هو الدين بيأمر بكده؟ هينفر من الايه؟ من هذه الفعلة. خدت بالك؟ ينفر من هذه الفعلة، خاصة بقى لو كان يبدو عليه أثار الايه؟ الدين والالتزام. مشكلة دي، خدت بالك؟ فالسلف كانوا ينهون عن الوساوس أشد النهي، حتى أن الإمام الشعبي وكانت فيه دعابة، كانت فيه دعابة، جاءه رجل يقول إني أغتسل وأشك وأغتسل وأشك حتى إني لأنغمس في الماء وأشك، ما ترى؟ قال أنت لا صلاة عليك. قال كيف يا إمام؟ قال رفع القلم عن المجنون حتى يعقل، وأنت رجل مجنون. خدت بالك؟ فهو كان فيه دعابة، فهو يريد أن يزجره عن الايه؟ عن الوسواس. الأصل في الماء أنه ينتشر، يبقى التثليث سنة، والزيادة على التثليث ايه؟ لا تجوز. الزيادة على الثلاث لا تجوز في الوضوء. طيب، واحد بيسأل سؤال بيقول أنا دلوقتي غسلت ايدي، شكيت 2 ولا 3، أخليهم 2 ولا أخليهم 3؟ هقول لك، أنت لو بنيت على الأقل، لو قلت لك ابني على الأقل، يبقى لو غسلت إيدك كمان مرة إما أن تكون الثالثة أو تكون الايه؟ الرابعة. يبقى إما أن تفعل السنة أو تصل إلى المكروه أو المحرم. أقول لك أحسن اجعلها 3، اجعلها إيه؟ ولا تزد، عشان كمان تقطع إيه؟ على الشيطان وسوسته. واضح كده الكلام يا حبيبي؟ طيب، يبقى غسل الوجه واجب، والتثليث سنة، والزيادة عليه لا تجوز. ويديه إلى المرفقين 3. المرفق داخل في الغسل ولا مش داخل؟ يعني هغسل المرفق كمان ولا لا؟ دي فيها خلاف، والأقرب أنه داخل. في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. في صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى تغسل لحد ليه؟ المرفق. يبقى المرفق يغسل. المرفق سمي مرفق ليه؟ سموه مرفق ليه يا حبيبي؟ لأنه يرتفق عليه وانت قاعد كده بإيه؟ بتسند عليه، ها؟ سمي مرفق ليه؟ لذلك. ثم مسح برأسه. مسح؟ قال كم مرة؟ ما قالش. من هنا أخذ العلماء أن مسح الرأس مرة، جمهور العلماء على ذلك أن مسح الرأس إيه؟ مرة. وبعضهم يجوز أن يكون المسح 3، حتى المعنى بيدل على كده أنه المسح مرة. ليه؟ المسح أخف ولا الغسل؟ المسح، المسح أخف من الغسل لا شك. طبعا واحد هتقول لي إيه الفرق بين المسح والغسل؟ الغسل أن الماء يجري، الماء يجري. المسح امرار اليد مبلوله، لا شك ان الماء لن يجري. تبل ايدك كده وتمرها على ايه؟ على راسك. الماء لن يجري طبعا. طب واحد دلوقتي راح حاطط دماغه تحت الحنفيه ما مسحش براسه، يجزئه؟ نقول له اسات ويجزئك. نقول له ايه؟ اسات ويجزئك، لان الله امر بالمسح ولم يامر بالغسل، واحنا خايفين ان هي لا تجزئه، بس هنقول له كده أسأت وإيه؟ وأجزائك، لأن الغسل أبلغ من الإيه؟ من المسح. وشوف سبحان الله، يعني لعل ده من رحمة ربنا، الشريعة كلها محاسن. يعني أنت لازم وأنت بتتعلم الدين والأحكام الفقهية تتلمس محاسن الشريعة. فين بقى هنا المحاسن؟ لو أن الله فرض علينا غسل الرأس لشق ذلك أعظم مشقة، خاصة في الشتاء. خش بقى تتوضى، تحط الماك تحت المية، ها تطلع ما تقعد بقى ايه نقط في أفاك، ها هتجد ايه صعوبة ومشقة، خدت بالك؟ فالرأس فيها ليه؟ فيها المسح فقط، المسح فقط، ها تسهير من ربنا سبحانه وتعالى. وحيأتي بقى المسح على العمامة والمسح على ليه؟ على الخمار. يبقى مسح الرأس مرة. طيب إن مسح ثلاثا فلا حرج، لوجود بعض الأحاديث وصححها العلامة الألباني رحمه الله، يبقى غالب المسح مرة واحدة. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، يغسل ليه القدم، والقدم يغسل إلى الكعبين. إيه الكعب بقى؟ في كل رجل كعبين، في كل رجل مش كعب واحد، كعبين. الكعب ده هو العظم الناتئ أسفل الساق. مش في حتة عظمة كده مدببة عندك موجودة؟ لا موجودة عندك، هي دي اسمها ليه الكعبين. ما أسفل الكعبين في النار. لا يجوز أن تلبس هدوم تنزل يعني الكعبين وتمشي بها كده، لا. يبقى غسل الرجلين أو القدمين إلى الكعبين ثلاثا. جميل، خد بالك حبيبي، هنا لم يذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بيمينه أو يساره، لم يذكر. طب البدء باليمين واجب ولا مستحب؟ يعني أغسل إيدي اليمين الأول ولا اليسار الأول؟ وهل هذا يجب؟ لا يجب، لكن يستحب، وهذا الاستحباب مؤكد. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ليه؟ التيمم. وقال عليه الصلاة والسلام في الغسل: ابدأنا بميامنها. ابدأنا في غسل الميت يعني، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فالمستحب البدء بليه؟ باليمين، حث عليه صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا لا يجب، من بدأ بيساره قبل يمينه ناسيا أو عامدا فلا شيء عليه، لا شيء، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. شوف الأدب يا أخي، الحتة دي بيستدلوا بها على أدب الصحابة. فين ده؟ بص كده في الحديث وقول لي فين. أيوة، بيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. فين الأدب هنا؟ فين الأدب يا راجل يا مؤدب؟ أيوة، نحو، ما قالش مثله، هو ده من الورع والأدب. ما قالش توضأ مثل وضوئي، هيشبه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوءه. قال نحو وضوئي هذا، يمكن أكون توضيت وضوء مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قريب منه، ها؟ لأن شك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك، قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أهمية الوضوء، وأنه سبب لتكفير الذنوب، ويدل على فضل صلاة ركعتين بعد الوضوء لا يحدث فيهما نفسه. ده شرط صعب، لذلك ترتب عليه أجر عظيم: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حاول، حاول تصلي ركعتين اثنين حتى لو خفاف، لا تحدث فيهما نفسك، لا بشغل ولا بتجارة ولا بأهل ولا بمشكلة ولا بصحب ولا بمعصية. أول ما تدخل في الصلاة تهجم عليك الأفكار، وتهجم عليك بقى المشاريع كلها والمشاكل كلها، كلها تدخل لك في الصلاة. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء. تور ده إناء يعني. يقول: فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثا اللي هي كفيه يعني، وده مستحب. جميل، ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. خد بالك عشان بس تعرف السنة، تغرف غرفة وتتمضمض وتستنشق منها من نفس الغرفة، تفعل ذلك ايه 3 مرات، ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده فغسلهما 2 إلى المرفقين. أهو شفت، يبقى غسل الوجه 3 واليد 2، ثم أدخل يدي فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر 1، ثم غسل رجليه. هنا صرح بأن مسح الرأس 1 وذكر صفة المسح اللي هو أقبل بيديه وأدبر. إزاي يا أخ كريم كده قول لي؟ أيوة، بيدي الاثنين يحطهم على رأسه يروح للآخر ويروح راجع تاني. الصفة دي صفة إيه؟ كمال، صفة استحباب. طب هل يجزئ مسح بعض الرأس؟ يعني واحد مسح ربع رأسه نص رأسه. في ناس من اللي هي بتصرح شعرها دي وتحط بقى كريم وتحط الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، لما يجي يتوضا بيتأذى قوي، يقول لك انا ترى صرف على دماغي قد كده، خدت بالك؟ هنعكش راسي اعمل ايه؟ يروح ماسح ايه نص راسه كده. هنقول له اولا ثبت في السنه صفه اخرى للمسح، صفه اخرى للمسح ان تجعل يديك كلتاهما على راسك وتخالف بينهما، يعني يديك الاثنين كده تحطوا على راسك جنب بعض، واحدة تروح كده واحدة تروح كده. جميل، يبقى كده مسحت كل الايه كل الراس. طيب هل يجزي مسح بعض الراس؟ نعم يجزي. ايه الدليل؟ وامسحوا برؤوسكم. فين الاستدلال؟ مش الباء، لا مش الباء. الاستدلال ان من مسح بعض راسه يصدق عليه انه مسح براسه. انت مر جنبك طفل يتيم فمسحت براسه، مسحت نص راسه، هل يجوز لك أن تقول مسحت برأس اليتيم؟ تبقى صادق ولا لا؟ صادق. ولا لازم تستوعب رأسه عشان تقول مسحت برأس اليتيم؟ مش لازم لغة، صح؟ خلاص، يبقى من مسح برأسه ببعض رأسه يصدق عليه أنه مسح بإيه؟ برأسه، وامتثل الأمر. أنت معنا حسام ولا إيه؟ أيوة، يصدق عليه أنه مسح برأسه، يبقى يجزئ مسح بعض الرأس. في رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، صفر يعني نحاس، صفر يعني نحاس، والتور شبه الطست أو الطست. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. حديث للسائلين، تنعله يعني لبس النعل، لبس النعل والخف مثله. ايه الفرق بين الخف والنعل؟ ايوه، الفرق بين الخف والنعل ايه؟ الخف والنعل، ايوه، اي الخف اللي هو من جلد بيعلو الكعبين، ايوه بيعلو الكعبين، النعل ده بيبقى اسفل من الكعبين، لذلك من لبس الخف في الاحرام، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين عشان يبقوا ايه نعل. طيب خد بالك هنا، تنعله وترجله، يعني ايه ترجله؟ تسريح، تسريح الشعر ده اسمه ترجله. وطهوره، طهور سواء كان الغسل أو كان الوضوء. وفي شأنه كله، وده يعني أمر ينبغي أنت تعتني به، يعني وانت بتلبس هدومك تدخل الكم اليمين قبل الكم الشمال، الفردة اليمين قبل الفردة الشمال، وانت بتدخل الأماكن المكرمة تبدأ باليمين، أي شيء مكرم تبدأ إيه؟ باليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك ويجعل اليسار لما سوى ذلك، يعني كان بيجعل اليمين للأشياء المكرمة، أما اليسار لما سوى ذلك من الأشياء المستقذرة. الحديث 11 عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ف فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ده أبو هريرة، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. خد بالك حبيبي الحديث دوت، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر فيه أنه يعرف أمته يوم القيامة بأنهم غرا محجلين من آثار الوضوء، يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. إيه الغرة وإيه التحجيل؟ الغرة بياض في الجبهة، دي ليه؟ الغرة. التحجيل بياض في الأطراف، بياض فين؟ في الأطراف. فالحديث بيقول: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. العلماء اختلفوا الحديث ده، الجزئية دي، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم من كلام أبي هريرة؟ يسموه حديث ايه؟ مدرج، يعني الحتة دي مدرجة، أبو هريرة قالها، فبعض الرواة ذكر الحديث دون أن يبين. خدت بالك؟ بعض العلماء يقول الجملة دي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول الجملة دي مدرجة من كلام أبي هريرة. يقولوا ليه؟ يقولوا: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هي الغرة ممكن تطال؟ يعني أنت هتغسل الوجه، أنت لو أطلت غسل الوجه هتدخل فين؟ في الرأس، والرأس فرضها ليه؟ المسح وليس الغسل. قالوا بس يبقى الكلام ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ده أمر غير مستطاع. وبعضهم بيقول: لا، ده على سبيل المبالغة. على سبيل الايه؟ المبالغة. يعني أنا أقول لك: يا ابني ذاكر، اجتهد، لو استطعت ألا تنام فافعل. أنت تقدر ما تنامش؟ يبقى ده على سبيل الايه؟ المبالغة، شيء غير مستطاع، لكن بأمرك به على سبيل الايه؟ يعني اعتني بالوضوء وأسبغ الوضوء حتى لو أضرت تطيل الغرة فافعل، والغرة لا تطال. خد بالك حبيبي، دي نقطة. جاء في بعض الروايات إن أمتي يأتون يوم القيامة محجلين من آثار الوضوء غرا من آثار الصلاة. جميل أوي الحديث ده، محجلين من آثار الايه؟ الوضوء، غرا من آثار الايه؟ السجود، يعني البياض في الجبهة من آثار الايه؟ السجود، والبياض في الأطراف من آثار الوضوء، ولا منافاة بينهما. ولعل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المبالغة. هنا بقى العلماء قالوا: هل يجوز الزيادة على محل الفرض؟ يعني وأنا بتوضى غسلت إلى المرفقين، أطلت لحد نصف العضد، ده اسمه العضد، ده مش اسمه العضد برضو ولا أخي يحيى اسمه العضد؟ طيب، وبرضو بغسل رجلي فطلعت فوق لحد نصف الساق مثلا، هل هذا يشرع أم لا يشرع؟ بعض العلماء يقول: لا، حتى لا يدخل في التعدي وفي الوضوء ويكون في زيادة. وبعضهم يقول: لا، مشروع، هذا ايه؟ مشروع. الإشكالية أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يبالغ، كان ايه؟ يبالغ، حتى إنه كاد يصل إلى إبط هو بيغسل إيده، فرأى رجلا ينظر إليه فقال: أنتم ها هنا يا بني فروخ، لو أعلم أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. فبعض العلماء يقول: أبو هريرة بيفعل ذلك إيه؟ من رأيه، اجتهاد منه رضي الله عنه، لأنه يقول: لو أعلم أنكم هنا ما فعلت إيه؟ ذلك. ربما أنه يكون يخشى للناس يكونوا متنطعين. خد بالك يا حبيبي، الزيادة على محل الفرض مشروعة، مستحبة بدون مبالغة، مستحبة بدون إيه؟ مبالغة. لأن ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ وأشرع في العضد وأشرع في الساق وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نسب الفعل لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي رجحه العلامة ابن باز رحمه الله، ان الزيادة على محل الفرض في اليدين والرجلين من السنة، والله أعلم.